الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبد الله رسول الأمين على آله وأصحابه ومن اهتدى بهدي وعمل بالسنة إلى يوم الدين. كتاب الصوم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، قال في الباب 32: باب الحجامة والقيء للصائم. وقال لي يحيى بن صالح: حدثنا معاوية بن سلام، حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان، سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه: إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج. ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر والأول أصح. وقال ابن عباس وعكرمة: الصوم مما دخل وليس مما خرج. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يحتجم وهو صائم ثم تركه، فكان يحتجم بالليل، واحتجم أبو موسى ليلا. ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة أنهم احتجموا صياما. وقال بكير عن أم علقمة: كنا نحتجم عند عائشة فلا ننهى. ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا: أفطر الحاجم والمحجوم. وقال لي عياش: حدثنا عبد الأعلى، حدثنا يونس عن الحسن مثله، قيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم، ثم قال الله أعلم. البخاري هنا بوب لهذا الباب، قال: باب الحجامة والقيء للصائم، ولم يذكر مذهبه، يعني هل تحرم أم تجوز. الحجامة معروف، إخراج الدم أو بعض الدم الذي يسمونه دم فاسد من الرأس أو من بعض أنحاء البدن. والقيء معروف، خذ الطعام من الحب. حنجي إن شاء الله بيان، بس خلينا الأول نبني نظهر نشوف بناء الحكم في الشريعة ونيجي نشوف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. الله رواية الإمام البخاري الأولى إلى إسناده إلى أبي هريرة أنه قال إذا قاء، على كلام أبي هريرة، إذا قاء فلا يفطر. ومعنى قاء ممكن يكون عن عمد، لأن القيء إما أن يكون في تعمد، أن الإنسان يخرج ما في جوفه عمد فهو يستدعيه، كأن يضع ملح أو يضع أصبعه في فمه حتى يستدعي هذا، وإما أن الطعام هو بنفسه يعني يفاجئه ويذرعه ويضطر إلى إخراجه. فقول إذا قاء فلا يفطر معناه أنه إذا كان تعمد هذا وقاء ما يفطر. هذا كلام أبي هريرة. إنما يخرج ولا يولج، قال هو يخرج الطعام وما يدخل الطعام، إنما يعني كأنه يعني يرى أن الصائم يفطر إذا أدخل الطعام إلى جوفه، أما إذا أخرج الطعام من جوفه فهذا لا يفطر. قال ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر، وهنا يذكر لما يذكرها الإمام البخاري بالبناء للمجهول معناه تضعيف، لما يقول ذكر يبقى هذا جزم، أما يذكر بالبناء للمجهول يقال يؤثر، هذا بالبناء المجهول معناه أنه ضعيف عنده، فهو يضعف هذه الرواية. يعني يقول عن أبي هريرة جاء روايتين، رواية أنه إذا قاء فلا يفطر، والرواية الثانية ضعيفة أنه يفطر. يقول والأول أصح اللي هو أنه لا يفطر. قال وقال ابن عباس وعكرمة: الصوم مما دخل وليس مما خرج. فهذا كذلك قول ابن عباس وعكرمة تلميذ ابن عباس. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحتجم وهو صائم ثم تركه. والاحتجامة إخراج للدم، القي إخراج الطعام، الاحتجامة إخراج للدم. ابن عمر كان يحتجم وهو صائم ثم تركه بعد ذلك، يبدو أنه يعني شك في الأمر وشيء فتركه، فكان يحتجم بالليل. واحتجم أبو موسى ليلا، احتجام ليلا ربما لأنه يعني يظن فيه الفطر. ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة أنهم احتجموا صياما. وقول أيضا البخاري يذكر دليل على تضعيف يعني الرواية عنهم يعني. قال بكير عن أم علقمة: كنا نحتجم عند عائشة فلا ننهى. فهذه أم علقمة تقول احنا كنا نحتجم عند عائشة ولا تنهنا. ومعنى ذلك انه يعني لو كان هذا فيه تعلم ان فيه انه يفطر لكت نهت يعني النساء التي يحتجمن عنده. ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا: افطر الحاجم والمحجوم. قول الإمام البخاري يروى عن الحسن اللي هو الحسن البصري مرفوعا يعني إلى النبي: أفطر الحاجم والمحجوم. وإذا البخاري ضعف هذه الرواية، ضعف هذه الرواية الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد تضعف كذلك يعني من حيث المعنى مع الإسناد، لأن الحاجم لما يفطر يعني يفطر المحجوم، أما الحاجم لما يفطر يعني قد يكون هذا عقوبة لأنه تسبب مثلا في إفطار مثلا المحجوم. لكن على كل حال الرواية ليست بصحيحة. يقول البخاري: وقال لي عياش حدثنا عبد الأعلى حدثنا يونس عن الحسن مثله. قيل له عن النبي؟ قال نعم، ثم قال الله أعلم، فشك الحسن نفسه. فهذا يدل على أن الحسن نفسه شك في رفع هذا عن النبي، أو هو يعني كان من كلامه. و فإذا هذا الحديث أفطر الحاجم المحجوم ليس بصحيح. حدثنا معل بن أسد حدثنا وهيب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. هذا كلام ابن عباس، وهذا يدل على احتجم وهو محرم، فيكون هذا إخراج الدم في الإحرام لا ليس من محظورات الإحرام، وإخراج الدم كذلك دم الحجامة مع الصوم لا ينافي الصوم. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي وهو صائم. حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة قال سمعت ثابت البناني قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. إذا مو كراهية شرعية، وإنما كراهية من أن يضعف يعني يخرج الدم منه، وبالتالي يضعف عن إكمال الصوم، ليس لأنه يفطر. مثل ما نقول مثلا يعني يكره مثلا للصائم أن يمشي في الحر كثير، المشي في الحر في ذاته لا يفطر، ولكن يعني نقول للصائم مثلا تمشيش في الحر مش من باب أن هذا يفطره، وإنما من باب أن هذا يضعفه، فيقول لا ما هو من أجل هذا وإنك من أجل الضعف. وزاد شبابه حدثنا شعبة عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانت إخراج الدم يعني دم الحجامة ممكن نقيس عليه إخراج الدم فصل العرق أو سحب الدم من ديت بإبرة أو شيء، هو مثله. وإذا كان هذا لا يفطر في الصوم فكذلك لا يفطر، لكن قد يكون هنا ينهى عنه من باب الضعف، ان مثلا ممكن الصائم يسحب منه دم مثلا في وقت الصوم فقد يضعف يعني، فيكون النهي عنه والله اعلم من باب الضعف لا من باب الفطر. الباب 33 باب الصوم في السفر والافطار. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن ابي اسحاق الشيباني سمع ابن ابي اوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لرجل: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله الشمس. قال: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله الشمس. قال: انزل فاجدح لي. فنزل فجدح له فشرب، ثم رمى بيده هاهنا، ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. تابعه جرير وأبو بكر بن عياش عن الشيباني عن ابن أبي أوفى قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. قول الإمام البخاري باب الصوم في السفر والإفطار، هذا الحديث يبين أن النبي كان في السفر وهو صائم. فهذا الحديث فيه أنه يقول ابن أبي أوف يقول كنا مع رسول الله في السفر، هذا أول فائدة في الحديث أن النبي كان مسافر وهو صائم. فكان صائم فقال للرجل انزل فاجدح لي، الجدح اللي هو صوت السويط بالماء وهذه ووضعه مثلا في كوب أو في كي ويصاط ويضع له بالماء حتى يشربه الصائم. فقال النبي انزل فاجدح لي، قال يا رسول الله الشمس يعني لسه عليك شمس ضوء لسه نهار ظاهر. فأكل عليه النبي مرة، في المرة الثالثة قال بعد يعني لما عاد النبي عليه ثلاثا نزل فجدح له فشرب النبي، ثم رمى النبي بيده يعني أشار بيده إلى ها هنا إلى جهة يعني الشرق، فقال إذا رأيتم الليل أقبل من ها هنا يعني من الشرق فقد أفطر الصائم. ومعنى هنا قول النبي هذا من من من من من يعني من جامع كلمه أفطر الصائم، معناه سواء أكل ولا ما أكل يعني انتهى الوقت خلاص انتهى وقت الصوم وقد أفطر الصائم، فهذا انتهى وقت الصوم. فإذا التعجيل بالفطر الفعلي يكون هذا هو السبب. فهذا الحديث أولا يستفاد منه الفائدة الأولى أن النبي كان صائما صلى الله عليه وسلم، وحتى أيضا يعني راكب ماشي، وقال رجل انزل فاجدح لي معناه لسه النبي راكب على يعني على الناقة وأمره أن ينزل، فيعني يحضر ال يعني كوب للنبي ليشرب. هذه واحدة. الأمر الآخر أنه إذا غربت الشمس وأقبل الليل يبدأ سواد في الأفق عند جهة الشرق، هو سواد الليل أول ما يبدأ سواد الليل إذا أقبل الليل من ها هنا فهذا قد أفطر الصائم. الحديث الثاني حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال يا رسول الله إني أسرد الصوم. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال له النبي إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. هذا حديث أم المؤمنين عائشة أن هذا الصحابي حمزة بن عمرو الأسلمي سأل النبي قال له إني أسرد الصوم، والسرد معناه يعني المواصلة واصل في الصوم، وقال له أصوم في السفر إذا كنت مسافر؟ فقال له النبي إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فدل هذا على التخيير للصوم، صوم النافلة، صوم النافلة في السفر، وأن هذا جائز. باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس. قال أبو عبد الله والكديد ماء بين عسفان وقديد. هذا قول البخاري باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر، ولم يذكر الحكم يعني هل يحل هذا ويجوز هذا ولا يجب مدام بدأ رمضان وهو مقيم ثم سافر، لا بد له من الإتمام لأنه بدأه يعني مقيما كما يقول البعض. فهنا بيت البخاري بين النبي بدأ رمضان في المدينة ثم سافر وظل صائم حتى بلغ يعني قديد أو الكديد، هذه مرحلة تقريبا مرحلتين من مكة، حوالي 80 كيلو من مكة، قريب من جدة قبل جدة بشوي، ها 80 من مكة مرحلتين بس، يعني على مرحلتين من مكة. كان هذا في غزوة الفتح، في غزوة الفتح يوم واحد، ها يوم واحد من المدينة من المدينة إلى مكة أخذوا 9 أيام. فلما وصلوا اللي هي الكديد النبي خلهم يعني إنكم يعني اقتربتوا من عدوكم وإن الفطرة أقوى لكم، قالوا من الفطرة أقوى لكم يعني في الجهاد. ثم لما بلغ آخر مرحلة قبل مكة قال لهم إنكم ملاقوا عدوكم غدا وإن الفطر أقوى لكم فأفطر، فأمرهم أمر بالفطر. فأخبر النبي قال يا رسول الله يعني هناك ناس لم يفطروا، فقال أولئك الأوصاء أولئك الأوصاء. فالشاهد أنه يجوز لمن بدأ رمضان صائما ثم سافر أن يفطر، والنبي أفطر صلوات الله وسلامه عليه. باب. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن إسماعيل بن عبيد الله حدثه عن أم الدرداء رضي الله تعالى عنها عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أساره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. هذا الحديث فيه دليل على يعني جواز الصوم في السفر مع شدة الحر، حتى ولو مع شدة حر فإنه كذلك يجوز. الحديث أبو الدرداء يقول إحنا خرجنا مع رسول الله في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر. من شدة الحر إذا أزور رسول ما عنده، ما يقول ما عندنا ظل، يقول ما عندنا ظل، ما في خيام يعني. فالواحد كان يستظل بس يحط يده على رأسه عشان يعمل ظل لرأسه من شدة الحر. يقول ما أحد فينا صائم، كل المسافرين إلا النبي وابن رواحة اللي هو عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى. فهذا في دليل كذلك على جواز الصوم مع شدة الحر، وهو لمن له قدرة وتحمل على هذا. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر ليس من البر الصيام في السفر. حدثنا آدم وحدثنا شعبة حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت محمد بن عمرو بن الحسن بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال ما هذا؟ فقالوا صائم، فقال ليس من البر الصوم في السفر. حديث جابر بيقول ان النبي كان في سفر فرأى زحام، جماعه ممن مع النبي مزدحمين عجيب، وفي رجل ظللوا عليه يعني يبدو ما مشى عليه شيء وحطين ظل عليه، فقال النبي ما هذا؟ فقال صائم، فقال النبي ليس من البر الصوم في السفر. وهذا ليس يعني لهذه المناسبة، فإذا كان الإنسان على مثل هذه الحالة يسقط من الإعياء وجماعة يظللوا عليه وينتظر المغرب يا ترى يموت ولا يظل موجود، لا، هذا الصوم في هذه الحالة ليس من البر، والبر هو الخير، خصال الخير التي يتقرب بها الله تبارك وتعالى. فإذا بلغ الإنسان الحالة إلى أن يصبح على هذا النحو ويخشى عليه فهذا الفطر له أولى. فالجمع بين هذا الحديث وبين يعني صيام النبي في الحر وابن رواحة أنهم كانوا في جنب يعني حر شديد كل شيء، والنبي يعني يقوم بعمله وكذا، فإذا كان فيه جلد وفيه قوة على الصوم فهذا لا ينافي البر. وأما إذا كان فيه يعني إعياء وتعب فيكون ليس من البر الصوم في السفر. باب. لم يعرف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والإفطار. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. هذا فيه دليل على أن هذا الأمر يعني الصيام في السفر على التخيير، وليس على يعني العزيمة، فهي رخصة، من شاء أخذ بها ومن شاء لم يأخذ بها. وكان أصحاب النبي لا يعب هذا على هذا، كانوا في سفر، فيقول أنس ما كان الصائم يعيب على المفطر أنه تهاون مثلا وأخذ بالرخصة، ولا المفطر ولا كذلك المفطر يعيب على الصائم أنه متشدد وأنه لم يأخذ بالرخصة، وأنه يعني قد جاءت الرخصة من الله تبارك وتعالى، إن الله قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدتم نائم نفر. فما كان بعضهم يعيب على بعض، بل هذا يعيب أنها رخصة، من شاء أخذ بها ومن شاء لم يأخذ بها. باب من أفطر في السفر ليراه الناس. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بماء فرفعه إلى يده ليراه الناس فأفطر حتى قدم مكة، وذلك في رمضان. فكان ابن عباس يقول قد صام رسول الله وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء صام. هذا حديث ابن عباس بين النبي، هذا في غزوة الفتح، وأن النبي صام في الطريق حتى بلغ عسفان، وعسفان مدينة معروفة الآن. ثم النبي بعد ذلك دعا بماء حتى يراه الناس، كل يراه الجيش، وشرب أمام الناس حتى يتسلوا به ويفطروا به، يعني أصحابه ويفطروا. فابن عباس كان يعني حتى قدم مكة بعد ذلك كل المدة هذه اللي هي اليومين هذية وهو مفطر صلوات الله وسلامه عليه. فابن عباس يقول قد صام رسول الله وأفطر، أي في الصوم، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. باب وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عمر وسلمة بن الأكوع أن اتخذتها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى آخر الآية، إلى قوله عز وجل على ما هداكم ويتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فقال ابن نمير حدثنا الأعمش وحدثنا عمرو بن مرة حدثنا ابن أبي ليلى حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نزل رمضان فشق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه، ورخص لهم في ذلك فنسختها وأن تصوموا خير لكم فأمروا بالصوم. رمضان شرع للمسلمين في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أول تشريع، كان قبل ذلك كان فقط المشروع صيام يوم عاشوراء. ولما شرع في السنة الثانية كان شرع للتخيير، من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم من كل يوم مسكين ومسكين، كما قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يطيقونه يعني يتجشمونه، يعني فيه شيء من المشقة عليه، فدية يفطر ويفطر طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، تطوع بزيادة عن مسكين، مسكين ثلاثة فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. في السنة التي بعدها نزل إيجاب الصوم ولو مع شيء من المشقة، مدام هو مقيم في بلده غير مريض وغير مسافر. قال تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى وفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم، ورخص بقى للمريض والمسافر فقط، قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذا الذي يعني قاله ابن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد نزل رمضان فشق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيق، ورخص لهم في ذلك فنسختها وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون فأمروا بالصوم. حدثنا غياث حدثنا عبد الأعلى حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قرأ فدية طعام مساكين، مش مسكين، قال هي منسوخة. باب متى يقضى قضاء رمضان. وقال ابن عباس لا بأس أن يفرق لقول الله تعالى فعدة من أيام أخر. لا بأس أن يفرق أن الأفطر خمسة أيام فلا بأس في قضائها أن يصوم يوم ويفطر أيام ويوم ويوم ويوم يوصل حتى يوم من كل شهر في قضاء، أن لا يشترط أن يصومها متتابعة كما أن رمضان متابع يصوم متابع لا. هذا قول ابن عباس لأن الله قال فعدة من أيام أخر. وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان، العشر من المحرم، يقول ما ينبغي أن يشرع في العشر المحرم حتى يبدأ برمضان الأول، خلص الفرض وبعدين يروح في النفل، هذا هو الصحيح. وقال إبراهيم إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومها، برضو يصومها، يعني لو فرط مثلا في أثناء السنة ما صام الأيام التي أفطرها لما كان مريضا أو مسافرا مثلا، أو كانت المرأة حائضة، أو كانت المرأة يعني أيضا مريضة أو مسافرة أو في رضاع أو في أحبت أن تخبو، أو كان كذلك في يعني أيام الحيضة تقضي الصوم. فإذا فرط من عليه صوم حتى جاء رمضان ثاني فماذا عليه؟ يبقى عليه فرضتين، عليه أن يصوم. قال إبراهيم إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومها ولم ير عليه إطعاما. ويذكر ما في يعني بعض أهل العلم يقول عليه أنه يصوم ويطعم كذلك عن كل يوم مسكين من باب كفارة، لكن يعني الصحيح أنه لم يأتي يعني ما يوجب هذه الكفارة، ولذلك قال هنا يعني ابن عباس أنه يطعم، ولم يذكر الله تعالى الإطعام إنما قال في عدة من أيام أخرى، هذا كلام ابن عباس. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير عن يحيى عن أبي سلمة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. تقول كان يكون علي أيام من رمضان كان تكون أفطرتها مثلا يعني مرضا أو عادة العادة، تقول ما أستطيع أن أقضيها إلا في شعبان، وشعبان آخر شهر. فقال يحيى اللي هو يعني الراوي عن أبي سلمة الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم أو بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانت ترى أن شغلها بالنبي وكونها أنها يعني تكون في أحسن حالاتها بالنسبة له للاستمتاع هذا أولى من القضاء وتعجيل القضاء، فتؤخر القضاء إلى آخر يعني الأيام. باب الحائض تترك الصوم والصلاة. وقال أبو الزناد إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها، من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. الحائض في وقت الحائض تترك الصوم والصلاة وجوبا ولو فعلت تأثم، ولكنه يجب عليها أن تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. هذا ليس مقياس، هذا تشريع. فيقول أبو الزناد إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، يعني لو كان بالرأي نقول كذلك بقضاء الصلاة، لأن الصلاة أهم، ممكن نقول الصلاة أهم فينبغي أن تقضي الصلاة، لكن القضية على خلاف الرأي. فما يجد المسلمون بدا من اتباعها، من اتباع السنة، لأن هذا هو التشريع. من ذلك يقول أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. حدثنا ابن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر حدثني زيد عن عياض عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فذلك من نقصان دينها. هذا حديث أبي سعيد قطع من حديث طويل، وهي قول النبي في خطبة له للنساء ما رأيت وما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحازم من إحداكن. هذه نوع من المعاصي التي تتلبس بها المرأة كثيرا. والنبي من أجل هذا أمرهن بالصدقة كفارة. فالنبي قال يا رسول الله تصدق فإني أريد كنا أكثر أهل النار دخول النار. النبي يقول وقفت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء, يعني الأغلبية المطلقة أكثرها النساء. فقال يا معشر النساء تصدقت فإني أريد كنا أكثر أهل النار دخول النار. فقلنا بما يا رسول الله؟ فقال بكفركم. فقلنا نكفر بالله؟ قال ذكر النبي ثلاث أشياء من سبب دخول النار للمؤمنات هذا غير الكافرات. قال تكثرنا اللعن. واللعن مشكلة, لأن اللعنة لا بد أن تجد محلها. إذا إنسان أطلق اللعنة كأنه أطلق رصاص, إذا ما كان محلها هو يستحقها تعود على تضرب بالقائل, كما قال النبي إن اللعنة لا بد أن تدرك مكانها. لعنت قلت لعنة الله على كذا خلاص أطلقت رصاص. أما أن تكون أصبت في من أطلقتها عليه يستحق اللعن, واللعن بلعن الله عز وجل مو بحظ النفس, لأن هذا لعن الله بحظ النفس كان بحظ النفس ده. وإما أنها ما يستحقها تكون ترجع لصاحب يكون هو الملعون. فيقول النبي تكثرن اللعن, فإذا أنت لعنت من لا يستحق ترجع لك, فهذا أول شيء هذا ذنب. ثم قال وتكفرن العشي, العشير اللي هو الزوج يحسن إلى إحدى كنا الدهر ثم إذا رأت منه شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط, فهذا كفران, يعني نسيان العشرة الطويلة من الإحسان. وبعدين جاء قصر في شيء تقول ما رأيت منك خيرا قط, ما عمري شفت خير كل الأيام هذه كل الإحسان هذا ما كان فيه خير. فهذا كفران نعمة المنعمين غير نعمة الله عز وجل. لذلك كنا نكفر بالله, قال لا تكفرنا النعمة تكفرنا العشير, فهذه كفران نعمة الزوج, فهذه كذلك ذنب. ثم الذنب الثالث قال وما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحازم من إحداكن, يعني أن المرأة مع أنها أنقص من الرجل إلا أنها تغلبه وتخلي تسلب لبه. الرجل مين الحازم؟ يعني مش الخفيف السفيه تسحبه, لا هذا الحازم تزيله. طبعا قالوا في هذا انها ممكن تخليه مثلا يعني يترك واجب يفعل محرم يقطع صلة رحم يعني تأثر عليه بحيث ان هي يعني تحوله عن الحق, وهي امرأة اقل منه لكن تؤثر عليه. فقالت امرأة بما يا رسول الله ما نقصان عقلنا برضو وما نقصان ديننا؟ فقال أليس شهادة يعني الرجل بشهادة امرأتين يعني في الكتاب هذا؟ فقلنا نعم. قال هذا من نقصان عقله, وهذه بالنسبة للذاكرة دائما ذاكرة الرجل غير ذاكرة المرأة, المرأة استيعابها في الذاكرة قليل والرجل استيعابه في الذاكرة كثير. لذلك تقول الحفاظ بالحفاظ يعني استيعاب ذاكرة الرجل أكثر من استيعاب ذاكرة المرأة, والشهادة بدها حفظ. فلذلك في الشهادات ربنا سبحانه وتعالى جعل شهادة رجل بشهادة مرأة, ويقول الله قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى, تقول اذكري كذا كنا كذا كنا كذا كذا نظرة هكذا, فيكون اثنين يساوي واحد. فهذا من نقصان العقل. ثم قال ليست المرأة إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قالت هذا من نقصان دينها. وإن كان هذا مو يعني مو بالمعصية, ليس معصية, لكن هذا نقص في الخلق, لأن الحائض هو نقص في الخلق, يعني الرجل لأنه لا يحيض كخلق أكمل من المرأة إذا تحيض, لأن الحائض هذا تلبس بنجاسة وكذا وكذا, فهو نقص نقص خلقي. هذا النقص الخلقي تبعه نقص ديني, لأنها في هذا الوقت لا تؤمر بصلاة ولا تؤمر بصوت, فتبقى دينها يعني كمخلوق مكلف أقل من دين الرجل. يقول مع هذا، مع نقصها في الدين ونقصها كذلك في العقل، إلا أنها تغلب الرجل وتضيع وتسلب لب الرجل الحازم. فهذا لما تكون امرأة تؤثر على الرجل وهي تحيله يبقى الذنب عليها كمان. ليه؟ لأنها مثل يعني مثل الشيطان، ما الشيطان بيوسوس الإنسان يقوم يزيله عنها، فيكون الموسوس له والمتبع له آثم والشيطان آثم كذا. فالمرأة لما يعني تستغل قدرتها في التأثير على الرجل في أنها تحول عن الحق يبقى هي آثمة وهو آثم. فهذا يعني كان هذا تعجب من الرسول، شوف مع نقصها عن الرجل إلا أنها أكثر قدرة منه بحيث أنها تزيل عقله وتخليه يمشي يفعل ما تريده وتزله عن الحق. الشاهد هنا أن يعني الحائض لا تصلي ولا تصوم لكنها تقضي يعني الصوم ولا تقضي الصلاة. كيف اليوم هذا ولا؟ صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله محمد.